وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موجود. كان عن ابن عباس رضي الله عنهما يفيد أن الصبي إذا حج ثم بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن حجه قبل بلوغه فعل للعبادة قبل أن يخاطب بها، فيكون مثل الذي صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. فكذلك الذي صلى الذي حج قبل أن يبلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وذلك لأنه لم يؤدي الفريضة. ولا يرد على هذا إذا قال قائل: أليس إذا صلى الفريضة قبل أن يبلغ ثم بلغ لا يجب عليه إعادة الصلاة؟ نقول: بلى، لا يجب عليه، لكن الصلاة مفروضة فرضا آخر يؤديها بعد بلوغه، أما الحج فإنه ليس مفروضا سوى مرة واحدة. وأما المسألة الثانية فهي العبد إذا أعتق، إذا حج وهو رقيق ثم أعتق، فهذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يعيد الحج بعد عتقه، لأن حجه الأول قبل أن يطالب به فيكون كالصبي. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على العبد إذا أعتق أن يعيد الحج ما دام قد حج بعد البلوغ، وفرقوا بينه وبين الصبي بأن منع وجوب الحج على الرقيق لا من أجل فوات الشرط، ولكن من أجل وجود مانع وهو عدم المال، فعلى هذا يكون حج في حال هو من أهل الوجوب لكن سقط عنه أداء الحج من أجل عجزه عن المال. وهذا القول هو الراجح، أن الرقيق إذا أدى الفريضة بعد بلوغه فإنه لا يجب عليه إعادة الحج.